إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن روح التآخي والمودة ينبغي أن تكون بين أهل الإسلام، وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك استجلابا لنصر الله تبارك وتعالى، إذ الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع مؤذن بالفشل وذهاب القوة. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى حذر من الفرقة والاختلاف أيام تحذير، فقال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا ينبغي أن نفارق أهل الشرك في ملبسنا وطريقة مأكلنا، ونوافقهم في الوقت ذاته في التباغض الموجود في القلوب، إذ من سيما أهل الكفر ما ذكره الله في كتابه، إذ قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم مجتمعين، ولكن بينهم وفي قلوبهم تنافر وتباغض. فلا ينبغي أبدا أن نتوافق في الظاهر والقلوب تملأها الشحناء وتملأها البغضاء. فلذا لزاما ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستجلابا لنصره ودفعا لعذابه عنا، يلزمنا أن نلتمس السبل التي تجلب التوادد والتراحم بين المسلمين، وأن نسلكها إن كنا نريد ثواب الله، وإن كنا نريد درء العذاب عن أنفسنا ودرء الهزيمة عن المسلمين. فمن ذلك ابتداء أعني من الأمور الجالبة للتوادد والتحابب بين أهل الإسلام، من ذلك ابتداء سؤال الله ذلك: فلا يكون شيء في الدنيا فلا يكن شيء في الدنيا إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، إذ الله قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله سبحانه هو وحده الذي يملك التأليف بين القلوب، فليسأل الرب سبحانه وتعالى ذلك. وكذلك الثناء الحسن في الناس، الثناء الحسن في الناس إنما هو من الله تبارك وتعالى. ولذا سأله الخليل إبراهيم عليه السلام ربه إذ قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأجاب الله دعاه إذ قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فالذي يريد أن يتحبب إلى الخلق وأن يحبه الله ثم يحبه الخلق فليسأل الله ذلك أولا وآخرا. فالذي يملك ذلك هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن كثرة ذكره لخديجة، قال: إني رزقت حبها. فالذي رزقه الحب هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله سبحانه في شأن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فكان كل من رآه يحبه عليه الصلاة والسلام. فالذي ألقى المحبة في القلوب هو الله. وكذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب العباد. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذا في البغضاء، وكذا في البغضاء. فأصل المحبة أولا وآخرا من الله تبارك وتعالى. وقد تقدم آنفا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى في شأن اليهود والنصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي ألصقنا العداوة والبغضاء في قلوب بعضهم لبعض إلى يوم القيامة. فالذي يملك التأليف بين القلوب هو الله. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذا إذا أردت وفاقا، وإذا أردت وئاما، وإذا أردت صلحا وتواددا وتراحما، فسل الله عز وجل ذلك أولا وآخرا. ولذا فقد جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى الناس. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال أبو هريرة: فما كان أحد يراني إلا أحبني. فليسأل ربنا ذلك، هو القادر عليه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. أيها الإخوة، لاستجلاب المودة والمحبة سبل، وهي أسباب. وكما هو معلوم لديكم أنه يشرع الأخذ بالأسباب امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فمن سبل استجلاب المودة والمحبة ونشر الوفاق والوئام بين أهل الإسلام إفشاء السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكلمة السلام عليكم فضلا عن الأجر الثابت والوارد من ورائها، إذ النبي قال في شأن رجل دخل عليه وعلى أصحابه فقال: السلام عليكم، قال النبي: عشر، أي عشر حسنات كتبت له. فدخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. فدخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. فضلا عن ذلك كله، فإن النبي قال: والذي نفسي بيده، يقسم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام نشره، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله، فأفشوا السلام بينكم. فكان رسولنا محمد يفشي السلام، يسلم على الصغير كما يسلم على الكبير، يسلم على النساء إذا كانت الفتنة مأمونة، كما يسلم على الرجال. وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يمتثلون ذلك، فكانوا يتماشون، فإذا قابلتهم شجرة أو قابلتهم صخرة فتفرقوا، ثم اجتمعوا بعد الشجرة أو بعد الصخرة، سلم بعضهم على بعض. وكان من سلفنا الصالح قوم يخرجون من بيوتهم أحيانا إلى الأسواق، وأحيانا إلى المنتديات التي فيها ناس، لا لشيء إلا للتسليم على المسلمين، إلا للتسليم على المسلمين، نصرا لاسم من أسماء الله، وطلبا لثواب الله عز وجل. أما إذا صحب السلام بالمصافحة، قد كانت المصافحة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، وفي رواية: إلا تحاتت عنهما الخطايا كما يتحات ورق الشجر. فكلمة السلام عليكم فيها أجر ابتداء كما قد سمعتم، وفيها إفشاء لإسم من أسماء الله في الأرض، وفيها استجلاب للمودة والمحبة. فكم من شحناء قد أزيلت بسبب كلمة السلام عليكم، وكم من بغضاء قد تولدت بسبب ترك كلمة السلام عليكم. لذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبخل الناس من بخل بالسلام. فهذا سبيل أولا لنيل الأجر من الله، ثم استجلابا للمودة والمحبة بين المسلمين، ومع ذلك افشاء اسم من أسماء الله تعالى في الأرض، فلا يبخلن أحدكم عن نفسه، لا يبخلن أحدكم عن نفسه فيضن عليها ويمتنع من كلمة السلام عليكم. الله يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ونبينا قد قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام. ذلك أن السلام لن يكلفك شيئا ومع ذلك تبخل به عن نفسك. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه وعلى إفشائه. ثم من سبل استجلاب المودة والمحبة والتآخي بين أهل الإسلام الإيذاء الذي حث عليه رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يفعله ولا يتخلف عنه. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: تهادوا تحابوا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وشرع في الإسلام من مصارف الزكوات مصرف لتأليف القلوب، ألا وهو مصرف المؤلفة قلوبهم. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فكم من رجل قد تؤلف بسبب إعطائه بعض المال، فالمال سبب في تأليف القلوب. ولذا كما سمعتم كان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها، أي ويجازي فاعلها ويكافئ فاعلها. ولا يشترط في الإثابة والمجازاة أن يكون المردود بقدر المعطي، إنما كل على طاقته وكل بحسبه وقدرته، كل بحسبه وقدرته. كان رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من الرجل كما يقبلها من المرأة إذا أمنت الفتنة. فقد أهدت أم حفيد خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وأضبا، جمع ضب وسمنا، فأخذ الأقط والسمن وترك الأضب. وبين النبي سبب الرد جبرا لخاطرها، وقال في بعض الأحاديث: إنه طعام لم يقدم على مائدة قومي عليه الصلاة والسلام. وقبل النبي الهدايا حتى من أهل الكفر، فقد أهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهدى المقوقس ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية أم إبراهيم وأختها نسرين في طائفة أخرى من الهدايا، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذا كان رسولنا محمد يطيب الخواطر بقبول الهدايا ويكافئ ويجازي قدر استطاعته من أهدى إليه عليه الصلاة والسلام. وكان المرأة تهدي لزوجها، فلذلك عظيم الأثر في تقوية أواصر المودة بين الأزواج. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إن طيبت المرأة نفسها بشيء من المال أعطته لزوجها فكلوه هنيئا مريئا مستلذا به عواقبه طيبة ليس مستلذا به فحسب، بل طيب العواقب كذلك، ولكن محله إذا طيبت المرأة نفسا بذلك. ولذا حث رسولنا في طائفة كبيرة من الأحاديث على التهادي وعلى قبول الهدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، أي لا تحقرن جارة هدية جارتها أو الإداء لجارتها ولو أهدت إليها فرس الشاء، حافر الشاء، أو المكان بين الركبة إلى رجل الشاء، ولو فرس شاء. فقال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع الكوارع في لغتنا. لو دعيت إليها لأجبت، ولو أهديت إلي لقبلت. فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام في حديثه المبارك الميمون لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. فللهدية أيها الإخوة عظيم الأثر في تطيب القلوب وسلامة القلوب. تخيل إذا كان لك جار وأتاك هذا الجار على حين غفلة منك وعدم انتباه بهدية تساوي وراتبك أنت 100 جنيه في الشهر، فأتاك بهدية تساوي 100، كيف يكون السرور؟ وماذا عساك أن تقول له؟ وماذا عساك أن يكون قلبك بالنسبة له؟ لا شك أن ذوي الفطر السليمة يدعون لمن صنع هذا ويتمنون له من الله المزيد ويسألون الله له البركات. تخيل وأنت صاحب عمارة جئت في شهر من الشهور فقلت لساكن مسكين: تجاوز الله عنك شهري هذا، هدية مني لك. لا شك أن ذلك يترك عظيم الأثر في نفس المستأجر المسكين، فضلا عن البركة التي تحل عليك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بل الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد تكون صورة الخلف أن الله يدفع عنك بلاء، أن الله يصرف عنك مكروها وسوءا، أن الله يؤلف بينك وبين زوجك، أن الله يهدي لك ولدك العاق. قد تكون هذه صورة خلف وأنت لا تدري وأنت لا تشعر، لكن ومن أصدق من الله قيلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذا كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو إذا ذبح شاة يقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. وذلك امتثالا لوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الجار مطلقا. أيها الإخوة، من سبل جلب التوادد والتراحم العفو عن الناس وغض الطرف عن مساويهم وعدم تتبع العورات وعدم التماس الزلات، وإن زلت منهم الأقدام فقابلها بعفو وإحسان. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فبأن شخصا أتاك وقال: فلان من الناس يسبك يطعن فيك، فقلت له: عفى الله عنه، عفى الله عنه وغفر الله له، ونقل هذه المقولة إلى الشاتم الباغي الأول، فإن القلوب تتغير وتلين. إذ الله قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أذكر بما في الصحيح من قصة سمامة بن أثال. سمامة بن أثال شيخ من مشايخ أهل نجد، كان كافرا، قد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله قبل نجد، فأتت به أسيرا، أتت به أسيرا فربط في المسجد، ربط في المسجد 3 أيام. خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم يا سمامة. فأبى أن يسلم، فمر عليه النبي من غد سأله: ماذا عندك يا سمامة؟ قال: عندي والله يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، أي تقتل رجلا سيطالب قومه بدمه ولن يتركوا دمه هدرا، وإن كنت تريد المال يا محمد فسل من المال ما شئت، سل من المال ما شئت. فسكت النبي. وفي اليوم الثالث: ماذا عندك يا سمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد من المال بذلنا لك ما تريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا سمامة بلا قيد ولا شرط. فانطلق سمامة وذهب إلى شجر قريب من المسجد، فاستتر به واغتسل، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض بلدة هي أبغض إلي من بلدك، والآن بلدك أحب البلاد إلي، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، والآن والله يا رسول الله إن وجهك أحب الوجوه إلي، والله يا رسول الله لن يصل إلى آل اليمامة أو إلى قريش، إلى قريش حبة من حنطة، أي حبة من قمح، حتى تأذن لهم فيها. وبدأ في فرض الحصار على القرشيين حتى أتوا إلى النبي قالوا: يا محمد نناشدك الله والرحم، نناشدك الله والرحم، يعنون أن يأذن لهم سمامة بن أثال في الحنطة التي هي القمح. فوافقهم رسول الله على ذلك وأذن لهم في ذلك. فالشاهد من وراء هذا أن العفو عن الناس وأن خفض الجناح لهم من أعظم أسباب التوادد ومن أعظم أسباب التراحم بين أهل الإسلام، امتثال تصديقا لقوله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذا التواضع للمسلمين وخفض الجناح لهم وعدم التباهي عليهم والتعاري عليهم بمنصب أو بمال أو بجاه أو بأولاد أو بعشيرة أو بغير ذلك. فخفض الجناح لأهل الإسلام سبب عظيم من أسباب قذف المحبة في قلوبهم لك. قد قال نبينا محمد: ثلاث أقسم بالله عليهم ما تواضع أحد لله إلا رفع، وما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك، ويأمره ربه فيقول له مخبرا ثم آمرا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. انظر إلى الكلمات التي يؤلف الله بها بين القلوب: فاعف عنهم واستغفر لهم إنهم ظلموك أو ضايقوك، قل لهم اغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم. وسبب عظيم من أسباب التوادد: وشاورهم في الأمر، لا تستأثر بالأمور العامة دونهم ولكن استشرهم، فبالاستشارة بركة، إذ المؤمنون من سيماهم أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فكلها جوانب بإذن الله للمودة والمحبة. تواضع لخلق الله، يحبك الله ثم يحبك الخلق. انظر إلى مقولات النبيين في كتاب رب العالمين، انظر إلى مقولة يوسف عليه السلام: فقد أوتي جاها ووجاهة في الدنيا والآخرة، وهو يقول لإخوته متواضعا: أنا يوسف. لم يقل أنا العزيز أو الصديق، كلا، بل بكل تواضع: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. انظر إلى مقولة سليمان عليه السلام ورسالته: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا التواضع لا تصدر ألقاب ضخمة بين يدي الاسم، بل بكل تواضع: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يقل من الملك النبي الذي سخرت له الطير والريح وسخرت له الجن كما سخر له الإنس، لم يقل ذلك أبدا، بل بكل تواضع: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تواضع تستجلب به محبة الخالق ثم محبة الخلق بعد ذلك. كذلك جبر الخواطر المنكسرة سبب عظيم من أسباب التوادد والتراحم بين أهل الإسلام. المطلقة التي كسر خاطرها بالطلاق، قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا على المتقين، فلا تطلق وتتبع الطلاق بالسباب والشتم والفضائح والنيل من الأعراض، وربك يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فخاطر المطلقة الذي كسر ينبغي أن يجبر. لذا متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأة من نسائه طلقها ب40,000، وكان مبلغا ضخما هائلا. فنظرت المرأة إلى المبلغ قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فمع أنها مطلقة لكن تثني على زوجها، تثني على زوجها الذي قد كان زوجا لها. الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. من جبران الخواطر المنكسرة قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، قسمة الميراث، وللقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. من جبران الخواطر، خواطر الفقراء، أن النبي أمر بحلب الإبل على الماء، قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، أي عند الآبار التي يرتادها الفقراء، حتى يعطى الفقير شيئا، حتى يعطى الفقير شيئا من لبنها. فكل هذا من جبر الخواطر المنكسرة. فإذا تخلفت عن شخص لم تستطع أن تعزيه فاجبر خاطره ولو بعد حين. إن خالفت شخصا في الرأي فاجبر خاطره مع المخالفة. عفوا تقول له: عفوا أنا أظنك أعلم مني، لكني أرى كذا وكذا وأتقرب إلى الله بفهمي. ومثل هذا ما قاله أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وأنتم تعرفون أسامة وما كان من أمر أسامة لما كان في غزوة مع رسول الله، وكان من المشركين رجل لا يترك للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا تبعها ضربا. فانقض عليه أسامة فسقط الرجل على الأرض قائلا: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهو تحت رجل أسامة فقتله أسامة ظنا منه أنه قالها متعودا. ثم ذهب يخبر النبي، فلم يزل النبي يقول له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: يا رسول الله، قالها متعودا. قال: ألا شققت عن قلبي يا أسامة؟ كيف يا أسامة بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة عقلها أسامة بن زيد. فلما كان القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأسامة يحب عليا، أرسل أسامة في حاجة له يطلب حاجة له من علي، وقال للمرسل: إن عليا سيقول لك ما خلف أسامة، أي عن شهود القتال معي. فقل له: والله يا أمير المؤمنين، لو كنت في فك الأسد، لو كنت بين فكي الأسد، لأحب أسامة أن يكون معك بين فكي الأسد، ولكن الذي تدعوني إليه الآن، يعني من القتال بين المسلمين، أمر لم أرى، أي لا أراه يوافقني ولا أراه يقربني من الله، فاقبل اعتذاري. فهكذا يجبر الخاطر بكلمات طيبة تؤدي الغرض، ولا تكدر الصفوة ولا تكدر القلب. ولكن الموفق من وفقه الله. فسألوا الله التوفيق، وسلوه أن يجعل لكم لسان صدق عليا، وأن يجعلنا وإياكم وجهاء في الدنيا والآخرة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي مثل هذا اليوم أيها الإخوة، منذ آلاف السنين كانت ثم مطاردة بين البغاة الجبابرة أهل الظلم بفئة مؤمنة مستضعفة إلا بالله عز وجل، إذ هو ناصرها، إذ هو وليها. كانت مطاردة شديدة جدا من فرعون الأزيم وجنده لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة المستضعفة معه. أوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فجمع جموعه وجيش فرعون جيوشه وبدأ في مطاردة موسى عليه السلام واللحاق به، وأوشك أن يقترب منه كما قال ربنا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكان من أمر الله ما لا يخفى عليكم أن ضرب موسى يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم، ضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا هنالك فرعون وجنده من البحر، قربناهم أزلفنا أي قربنا، ثم أي هناك الآخرين وهم فرعون وجنده. وأزلفنا ثم الآخرين، قربهم الله من البحر، فحاولوا اجتيازه خلف موسى فأغرقهم الله تبارك وتعالى عن أخيهم. قال تعالى في شأن جثة فرعون الهامدة الغارقة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ننجيك ببدنك لتكون لأهل الظلم آية، لتكون أيضا آية لأهل الإيمان فيذكرون ويوقنون أن الله ينصرهم إنهم أقاموا شرعا، إنهم سلكوا سبلا. فآية للناس، آية لأهل الإيمان، آية لأهل الظلم، حتى يتعظون، حتى يعتبروا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كان ذلك يوم العاشر من شهر الله المحرم، ومحرم كما لا يخفى عليكم الذي نحن فيه شهر من الأشهر الحرم، بل من أفضلها، إذ الله قال أو إذ النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويقول العلماء في مناسبة إطلاق شهر الله على المحرم، مع أن الأشهر كلها لله، قالوا هذا مزيد اهتمام بهذا الشهر، شهر الله، كما قيل هذه ناقة الله لتشريف الناقة، ناقة صالح، وكما قيل وأن المساجد لله، فكذلك قيل شهر الله المحرم. في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما عن عاشوراء وصومها، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض رمضان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، أي ترك الوجوب، أصبح في منزلة الاستحباب عند جماهير العلماء، وعاشوراء هو اليوم العاشر عند جماهير العلماء كذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن الذي يصام هو التاسع، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنادا منه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره: لئن عشت إلى قابل لا صومن التاسع. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عاشوراء تصام يوم التاسع، لكن جمهور أهل العلم على أن عاشوراء هي يوم العاشر من محرم. واستحب عدد منهم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد يرحمهما الله استحباب صيام التاسع والعاشر، استحباب صيام التاسع والعاشر. فسئل النبي عن سبب صومه عاشوراء فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. وفي رواية أنه لما قدم المدينة سأل عن سبب صوم اليهود عاشوراء فقالوا له: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. قال: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. فيسن ويستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، ويسن ويتأكد استحباب صوم يوم عاشوراء، إذ هو يكفر السنة الماضية والمحروم من حرم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه، وأن يثبت لنا ولكم بصيامه الأجر والثواب، بل بفضل الله وبرحمته. أيها الإخوة، قد يقول قائل من إخواننا المتبعين للحديث والأثر بارك الله فيه، قد يقول: إنه ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفريضة، وذلك في حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليك، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء فليمضغه وليفطر عليه. وهذا الحديث وإن حسن سنده، لكن الأقوى منه ما قد خالفه، لكن المخالفات له أقوى منه بكثير جدا. لذا قال الإمام أحمد يرحمه الله في هذا الحديث: أصول الشريعة تخالفه، وأورد من الأحاديث التي تخالفه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. فهذا نفل، ومع ذلك صيم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. والست من شوال كلها نفل، والحديث: إلا فيما افترض عليكم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا دليل على صيام السبت. وكذلك الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام الثلاثة أيام البيض: ستوافق سبتا إذا حافظت عليها بلا شك. فهذه بعض النصوص الواردة في الباب. ولذا قال الإمام مالك: هذا حديث كذب. فحكم عليه البعض بالاضطراب، حكم عليه الآخرون بالنسخ، وقال آخرون في فقه: هذا في الذي يتحرى صوم يوم السبت من كل أسبوع فيتشبه حينئذ باليهود. هكذا قال علماؤنا الأولون. فعليه: صم غدا إن شاء الله، وإن وافق السبت للنصوص التي قد سمعت، وعاشوراء أيضا فيها نص خاص، فيها نص خاص. فصم بارك الله فيك، وهذا رأي جماهير العلماء، صم ولا تتخلف لقلة فقهك عن اغتنام تكفير سنة قد مضت بسبب قلة الفقه وعدم الإلمام بأقوال العلماء. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيام غد، وأن يتقبله منا ومنكم، وكذا يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسدد اللهم رمية المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واجمعنا واحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقته واتبع سنته إلى يوم الدين، وآخر الصلاة.